يلا. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوان كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوان كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على لحية هارون النازلة على جيب قميصي، وكندا حرمون المنحدر على جبل صهيون. لحية هارون النازلة على جيب قميصي، وكندا حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. هللويا إلى الأبد. هللويا لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. هللويا إلى الأبد. حلو، نقول المزمور الثاني. المزمور الثاني بسرعة بسرعة. هللوا للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بالفرح. هللوا للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بالفرح. ادخلوا أمامه بالتالي، اعلموا أن الرب هو إلهنا. ادخلوا أمامه بالتالي، اعلموا أن الرب هو إلهنا. هو صنعنا وليس نحن، نحن شبهه غنم رعيته. هو صنعنا وليس نحن، نحن شبهه غنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديارو بالتسبيح. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديارو بالتسبيح. اعترفوا له وباركوا اسمه، اعترفوا له باركوا اسمه، فان الرب صالح هو والى الابد رحمته. فان الرب صالح هو والى الابد رحمته. الى جيل فجيل حقه هللويا، الى جيل فجيل حقه هللويا. اللي بعده خلاص بقى كفايه. هبارك الرب يا عبيد الرب، هبارك الرب يا عبيد الرب، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا. القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا. في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس. وبارك الرب يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. هللويا. وزع وزع.